لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وآله وسلم. أما بعد، كان الكلام في الدرس الماضي في أوجه إبطال معتقد المؤولة بإذن الله تعالى وصفاته. تكلمنا على الوجه الأول والوجه الثاني بعد المقدمة، وتفرع الكلام في الوجه الثاني على شرح لفظ التأويل، وتكلمنا على أقسام التأويل. آخر شيء تكتبه في الدرس الماضي، آخر شيء نعم آخر جملة ومن ذلك تأويلات الباطنية والمؤولة في أسماء الله تعالى وصفاته. كتبت هذا من أول السطر أو فصل يعني؟ لا، من أول السطر، من أول السطر برضو علامة كده يعني، دائرة وداخلها دائرة سوداء أو نجمة أو أي شيء يعني علامة. فإنه إذا وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بصفة أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم أو وصفه بها المؤمنون الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، جملة اعتراضية كده شرطة، وهم الصحابة رضي الله عنهم، وقف الشرطة تحت الجملة الاعتراضية. يعني إذا كانت الصفة مذكورة في القرآن أو في السنة الصحيحة أو منقولة نقل صحيح عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الأمة وأتقاها، وهم الصحابة، وقف الجملة. فجاء من صرفها عن ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى، فصلا، وعن حقيقتها المفهومة منها، إلى باطن يخالف الظاهر، ومجاز خلاف الحقيقة، فإنه لا بد له من أربعة أشياء مجتمعة ليسلم له هذا التأويل. يعني إحنا ليه قلنا تأويلات المؤولة من النوع التلاعب، له تأويل صحيح وله حتى تأويل فاسد لدليل ضعيف، بل هذا تلاعب بالكتاب والسنة لأنه ليس لهم دليل ولا شبهة دليل، وإنما هو الهوى المحض نتيجة تدنس قلوبهم بالتجديد. لأن ليسلم التأويل المؤول لابد من أربعة أشياء مجتمعة حامل كلها ليسلم له هذا التأويل. حطوا نقطتين في بعض وبعض يمكن من أول السطر، لا، ليسلم له هذا التأويل كده، بلاش نقطتين فصلة. وهذه الأمور الأربعة لا تجتمع قط لمؤول نصوص الأسماء والصفات، لمؤول نصوص الأسماء والصفات فصلة. إما لا توجد كلها أو معظمها، يعني إما مش موجودة الشروط الأربعة كلها أو معظم هذه الشروط مفتقدة أو معظمها، فبطل بذلك قولهم بالتأويل في هذه النصوص، فصلة. وأما هذه الأمور الأربعة التي لا بد من توافرها، ليقبل التأويل فهي، نصف بعض بقى ونكتب أربع أمور دول من أول. أولا، بين قوسين، أولا، إذا صرف اللفظ عن ظاهره، فمعنى ذلك أنه مستعمل بالمعنى المجازي. فمعنى ذلك أنه مستعمل بالمعنى المجازي، لأنهم من القائلين بالمجاز، يعني المؤولة من القائلين بالمجاز. أصلا لأن الكتاب والسنة وكلام السلف جاء بلسان عربي، لأن الكتاب والسنة وكلام السلف جاء بكتاب عربي، ولا يجوز أن يراد بشيء منه خلاف لسان العربي، ولا يجوز أن يراد بشيء منه خلاف لسان العربي. القرآن والسنة جاء بلسان عربي، فالأسلوب عربي، فلا بد أن يكون ذلك المعنى، فلا بد أن يكون ذلك المعنى المجازي مما يراد بهذا اللفظ عند العرب، مما يراد بهذا اللفظ عند العرب. يعني هما لو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، يبقى هنا معنى ذلك أنه صرف من حقته إلى معنى مجازي، وعلى ذلك فلا بد أن يكون ذلك المعنى المجازي مما يراد به هذا اللفظ، أو مما يستعمل في هذا اللفظ. ما يكونش ظاهر اللفظ والمعنى الذي صرف إليه ليس بينهما صلة بالمرة، يبقى ممكن كل واحد يصرف ألفاظ القرآن إلى معاني بالهوى. لازم يكون مستعمل في العربية، أو مما يجوز أن يراد به باللفظ هذا المعنى في لغة العرب عند العرب. وإلا فيمكن لكل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سمح له، وإلا فيمكن لكل مبطل أن يفسر أي لفظ يعني من القرآن أو السنة بأي معنى سمح له، وإن لم يكن له أصل في اللغة، وإن لم يكن له أصل في اللغة. يبقى أول شرط أن يكون هذا المعنى المجازي أو المعنى المصروف إليه مما يجوز أن يستعمل فيه هذا اللفظ، مما يدل عليه هذا اللفظ في لغة العرب، وإن كان خلاف الظاهر، لكن يعني يصلح أن يراد هذا المعنى بذاك اللفظ. يبقى دي العلاقة اللي بين الجملة. لكن لو صرف إلى معنى لا صلة بينه وبين المعنى الأصلي، أو لا يستعمل فيه هذا اللفظ إطلاقا، يبقى هنا فقد الشرط الأساسي، وإلا كل واحد يفسر أي نص بما سمح له ويقول إن دي معناها كذا، ولا يكون ذلك المعنى مما يستعمل فيه هذا اللفظ في لغة العرب، فذلك يكون منافي للعربية، والقرآن والسنة وكلام السلف إنما كان بلسان العرب. بعدين الألفاظ المراد لا تدل على المعاني، فلو كان معنى لا يدل عليه هذا اللفظ، يبقى من أين أتى به؟ ودخل بقى في الألغاز. ثانيا، الشرط الثاني، ثانيا أن يكون معه دليل، مع المؤول، أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه. أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، وإلا فإذا كان يستعمل، يعني اللفظ يستعمل، وإلا فإذا كان يستعمل في معنى بطريقة الحقيقة وفي معنى بطريقة المجاز لم يجز حمله على المجاز بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء. ثم إن ادعى وجوب صرفه عن الحقيقة إلى عن المعنى الحقيقي إلى المجازي، ثم إن ادعى وجوب صرفه عن المعنى الحقيقي إلى المجازي فلا بد من دليل قاطع عقلي أو سمعي يوجب الصرف. وإن ادعى ظهور صرفه عن الحقيقة فلا بد من دليل مرجح للحمل على المجاز، فلا بد من دليل مرجح للحمل على المجاز. يبقى هنا ليصرف اللفظ من المعنى الظاهر أو الحقيقي إلى المعنى المجازي لابد يكون معاه دليل يوجب هذا الصرف. إن ادعى أن حمله على المعنى المجازي واجب وأن حمله على الحقيقة لا يجوز إطلاقا، يبقى لابد يكون معاه دليل قطعي عشان ينقل من المعنى الحقيقي إلى المجازي. وإن ادعى أن الأظهر ما هو واجب حمله لكن الأظهر حمله على المعنى المجازي، يبقى لابد يكون معاه دليل مرجح أرجح من غيره. يعني مثلا لو مثلنا لذلك مثال عند القائلين نقول رأيت أسدا يقاتل الأعداء بسيفه، يبقى معنا دليله الأسد مش هيمسك سيف يعني، يبقى معناها يقصد به شجاع. فكلمة السيف هنا ويقاتل الأعداء إيه؟ دليل موجب لصرف اللفظ عن ظاهره إلى معناه المجازي، لأن هذا هو مواد السبع المختلف اللي هو دون أنياب والمقالب، وإنما المقصود به الجند الشجاع أو الجند الفارس المغوار ونحو ذلك. فالدليل موجود ويوجب الصرف. فكذلك ينقل اللفظ في النص الأسماء والصفات عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي الآخر لا بد يكون معه دليل. إن ادعى أن المعنى الحقيقي لا يجوز التكلم به وأن يجب أن نفسر النص بالمعنى المجازي ومعه دليل قاطع برهان قطع، وإن ادعى أن الظاهر هو المعنى المجازي فلا بد يكون معه دليل مرجح. ثالثا لابد أن يسلم الدليل الصارف عن معارض له، لابد أن يسلم الدليل الصارف عن معارض له، يعني يكون الدليل كمان اللي بنصرف فيه ما فيش معارض له، يعني ممكن فيه معارض ويجي دليل معارض يسقطه، يبقى دليل صارف ودليل معارض له أسقطه، يبقى نرجع للأصل اللي هو الحقيقة. إذا كان دليل يحمل على صرف المعنى عن ظاهره إلى المعنى المحتمل لابد يكون هذا الدليل موجود، ثانيا ما يكونش له معارض عن معارض له. فصل. وإلا فإذا قام دليل قرآني، وإلا فإذا قام دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع تركها. فصل. ثم إن كان هذا الدليل نصا لم يلتفت إلى نقيضه، نص يعني صريح. ثم إن كان هذا الدليل نصا لم يلتفت إلى نقيضه. فصل. وإن كان ظاهرا فلا بد من الترجيح، وإن كان ظاهرا فلا بد من الترجيح. النص يعني القطع صريح، والظاهر يعني الراجح، عشان تعرفوا النص اللي هو صريح الذي لا يحتمل تأويل، والظاهر اللي هو ليه ايه معارض اضعف منه. الصريح ملوش معارض، الظاهر هو امامه ايه التأويل او المؤول، يعني الظاهر. وان كان ظاهرا فلا بد من الترجيح، يبقى لابد يكون في دليل صارف ادي. ثانيا ثالثا يسلم هذا الدليل من المعارض. لكن لو معانا قاعده قرآنيه او ايمانيه تبين ان الحقيقه من هذه النصوص نصوص الاسماء والصفات مطلوبه، وان المراد هو اثبات حقيقه هذه الصفات كما هي، وكان هذا الدليل نص قطعي، يبقى هنلغي الادله المعارضه. وان كان هذا الدليل ظاهر يبقى لابد يجي مرجح اخر ما دام تعارضت الادله مع بعض. رابعا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا تكلم بكلام واراد به خلاف ظاهره وغير حقيقته فلا بد ان يبين للامه انه لم يرد الحقيقه وانما اراد المجاز. سواء عين ذلك المجاز أو لم يعينه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال وأخبر بنصوص الأسماء والصفات أو أي كلام وهو لا يريد إثبات الحقيقة دي وإنما يريد المجاز معنى آخر محتمل، يبقى هنا لابد أن يبين للأمة إن هذا الكلام لا تأخذوه على حقيقته وإنما احملوه على المعنى المجازي، سواء انه يبين هذا المجال اذا الارجح عشان يبقى بيان للامه او لم يبينه، لكن يبين لهم ان الحقيقه دي غير مراد او لم يعينه. فصله لا سيما في الخطاب العلمي، لا سيما في الخطاب العلمي الذي يريد منهم فيه الاعتقاد والعلم، فإنه سبحانه وتعالى جعل القرآن نورا وهدى وبيانا للناس وشفاء لما في الصدور، لا سيما في الخطاب العلمي الذي يريد منهم فيه الاعتقاد. ما هوش مسألة عملية ممكن يبينها لهم عملي ان المعنى المراد فيه عمليا كذا كذا بالبيان العامل، لا، ده خطاب علم المراد به الاعتقاد في اسماء الله وصفاته، فلا بد يبين لهم ايه المراد بهذه النصوص، او انها لا يراد بها هذا الظاهر او هذه الحقيقه وانما يراد بها معنى اخر. ليه؟ فان الله سبحانه وتعالى جعل القران نورا وهدى وبيانا للناس وشفاء لما في الصدور، وارسل الرسل لتبين للناس ما نزل إليهم ولتحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأرسل الرسل لتبين للناس ما اختلفوا فيه، لتبين للناس ما نزل إليهم ولتحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فائدة الرسول البيان وإقامة الحجة والهداية فيما اختلف فيه. ثم إن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بأفصح اللغات وأبين الألسنة، بعث بأفصح اللغات وأبين الألسنة والعبارات والعبارات. ثم إن الأمة التي أخذت عنه كانت أعمق الناس فهما، أعمق الناس علما، كانت أعمق الناس علما، وأنصحهم للأمة، وأنصحهم وأبينهم للسنة، وأبينهم للسنة. فلا يجوز أن يتكلم هو صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يتكلم هو صلى الله عليه وسلم ولا هم رضي الله عنهم ثم الصحابة، ولا هم رضي الله عنهم بكلام يريدون به خلاف الظاهر، يريدون به خلاف الظاهر إلا وقد نصبوا دليلا يمنع من حمله على ظاهره، يمنع من حمله على ظاهره، أو إلا وقد نصب دليل، أي واحد أو نصب دليل. فصل، إما أن يكون دليلا عقليا ظاهرا، إما أن يكون دليلا عقليا ظاهرا كما في قوله تعالى، كما في قوله تعالى على بالتنصيص وأوتيت من كل شيء، وأوتيت اللي هي ملك السبع مش كده، وأوتيت من كل شيء، وفي علامة التنصيص فإن كل أحد يعلم بعقله أن المراد أوتيت من جنس ما يؤتاه مثلها، أوتيت من كل من جنس ما يؤتاه مثله، يعني أوتيت من كل شيء مش زي سيدنا سليمان، لأن سليمان أتاه الله سبحانه وتعالى الملك الذي لا ينبغي لأحد من الخلق في ملك الدنيا. ومعلوم برضو اللي هو إيه بالنسبة لملك سليمان عليه السلام، أي بالنسبة للملوك والأنبياء، لكن بالنسبة لملك الله سبحانه وتعالى عاش وكان. فكذلك هنا وأوتيت من كل شيء يعني من جنس ما يؤتاه مثلها من الملوك، معلوم قطعا مش ملائكة بقى، أوتيت ملائكة وجان وأوتيت جنة ونار وسماوات، ما هو لفظ كل شيء عام، لكن إيه أي لكن بيخصصه العقل، وده شيء قطعي ظاهر كده مفهوم، او دليلا سمعيا فصله، او دليلا سمعيا ظاهرا ظاهرا، مثل الدلالات الواردة، مثل الدلالات الواردة في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة التي تصرف بعض الظواهر، التي تصرف بعض الظواهر زي ما ذكرنا في من كان منكم مريضا أو على سفر. فصلا، ولا يجوز أن يحيلهم على دليل خفي لا يستنبطه إلا آحاد الناس، لا يستنبطه إلا آحاد الناس سواء كان سمعيا أو عقليا، سواء كان سمعيا أو عقليا، يعني لابد يكون دليل ظاهر ومعلوم. لكن يجي ناس يزعمون ان هم اللي توصلوا اليه بعد مضي القرون المفضله، وفي مساله خطيره وعظيمه، مساله الاعتقاد التي لا يصح الايمان الا بها، لا يمكن يكون الدليل الصارف للظاهر دليل خفي، ويكون الظاهر لو اعتقد يبقى ضلاله وقدح في الايمان بالله عز وجل ووصف الله عز وجل بما لا يجوز، ويترك هذا الظاهر على هذا المعنى ويكون الصرف دليل خفي مختلف فيه، لا يمكن. أو عقل، لأنه إذا تكلم بالكلام الذي يفهم منه معنى معين، يعني اللي هو الظاهر أو الحقيقة الذي يفهم منه معنى، وأعاده مرات كثيرة وخاطب به الخلق كلهم، وفيهم الذكي والبليد والفقيه وغيره، فصلة، وقد أوجب عليهم أن يتدبروا ذلك الخطاب ويعقلوه ويتذكروا ما فيه ويعتقدوا موجبه، فصلة، ثم أوجب عليهم ألا يعتقدوا بهذا الخطاب شيئا من ظاهره، ثم أوجب عليهم ألا يعتقدوا من هذا الخطاب أو بهذا الخطاب شيئا من ظاهره، لأن هناك دليلا خفيا يستنبطه أفراد من الناس يدل على أن الظاهر غير مراد، يدل على أن الظاهر غير مراد، لأن هناك دليلا خفيا يستنبطه أفراد من الناس يدل على أن الظاهر غير مراد، لو كان كذلك لكان هذا تدليسا وتلبيسا، وكان ذلك نقيض الهدى، نقيض البيان وضد الهدى، وكان ذلك نقيض البيان وضد الهدى، ولكان أشبه بالإلغاز منه بالهدى والبيان، ولكان أشبه بالإلغاز منه بالهدى والبيان. يعني لو كان ربنا سبحانه وتعالى بينزل نصوص الأسماء والصفات وغيرها ويأمر الخلق أن يعتقدوا ذلك، ويكون المراد عدم الإيمان بهذا الظاهر وبهذه الحقيقة كما هي، وإنما هناك معنى خفي لا يستنبطه إلا أفراد، وليست هناك دلالة تبين هذا المعنى إلا في عقول هؤلاء الأفراد، ويكون المراد ألا تعتقد شيء من هذه الظواهر لأن هناك معنى آخر خفي، ويعيد مرات ويكرره في القرآن والسنة، لكن هذا إلغاز، الرشد هداية وبيان. كان ربنا سبحانه وتعالى بيذكر الأسماء والصفات والرسول صلى الله عليه وسلم ويكررها في القرآن والسنة مرارا، لا يصحبها دليل يقول بوجوب صرفها عن ظاهرها ولا بظهور ذلك، ولا يوجد ما يعين على هذا الحمل أو يبين أن ينبغي ألا تحمل على ظاهرها، ويعيد ويكرر مرات لا ما يبقاش بيان، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب هدى وشفاء لما في الصدور، وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين للناس وليهديهم. فكون ينزلهم شيء ونصوص ظاهرة ويريد منهم أن يعتقدوا خلاف الظاهر ويؤولوها، ولا يشير إلى ذلك التأويل ولا إلى ذلك المعنى المراد المؤول، يبقى إلغاز وإضلال، ما يبقاش إيه هداية. وحاشا وكلا أن يكون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا السبب من أول سطر. فكيف إذا كانت دلالة ذلك الخطاب، فكيف إذا كانت دلالة ذلك الخطاب على ظاهره أقوى بدرجات كثيرة من دلالة ذلك الدليل الخفي الذي يزعم به أن الظاهر غير مراد؟ فكيف إذا كانت دلالة ذلك الخطاب اللي هو القرآن أو السنة على ظاهره، اللي هي إثبات النصوص على أو الصفات على ظاهره، أقوى بدرجات كثيرة من دلالة ذلك الدليل الخفي الذي يزعم به أن الظاهر غير مراد؟ لأن إثبات الصفات على ظاهرها كمال لله عز وجل ليس فيه محظور أو محذور، والدليل الخفي الذي يزعمون به صرف النص عن ظاهره ليس بدليل على الحقيقة، إنما هو شبه، هو ظنهم أن في ذلك مشابهة للمخلوق، وهذا باطل ومنتفي. إثبات الصفة على ظاهرها ليس فيه مشابهة للمخلوق. أم كيف إذا كان ذلك الخفي شبهة ليس لها حقيقة؟ أم كيف إذا كان ذلك الخفي شبهة ليس لها حقيقة؟ هذا الدليل الخفي الذي صرفوا به النصوص الأسماء والصفات عن ظواهرها ليس بدليل، إنما يشبه لدنس قلوبهم بالتشبيه. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فلو كان ظاهر النصوص يؤدي إلى التشبيه وأن الصواب تأويلها لبلغنا ذلك، وأن الصواب تأويلها لبلغنا ذلك. لما هنا احنا قلنا عشان يأول لابد تجتمع له عدة شروط ليقبل ذلك التأويل، أن يكون المعنى الذي يصرف إليه اللفظ عن ظاهره معنى محتمل وجائز في لسان العرب أن يراد بهذا اللفظ. الأمر الثاني أن يكون معه دليل يوجب هذا الحمل أو يرجحه، دليل بالتأويل يدفع للتأويل. الأمر الثالث أن يسلم عن معارض. الأمر الرابع أن الرسول لا يؤخر بيان عن وجه عن وقت الحاجة، فلا بد أن يكون هذا الدليل يعني ظاهر في القرآن أو السنة أو اتفاق الصحابة رضي الله عنهم أهل الخير. لو إيه دليل مخترع بعد مضي القرون الأولى قرون الهلال. وهذه الشروط منتفية في عند إيه مؤولي الأسماء والصفات. نقول الأمر الأول وحديث بقى لما نيجي نتكلم على صفة صفة. مثلا هنيجي في قوله تعالى يد الله فوق أيديه، هيقول اليد بمعنى القدرة وبمعنى النعمة، وهذا جائز في لغة العرب، يقول لي عليه يد بيضاء يعني نعمة أو فضيلة، وتأتي أيضا بمعنى القدرة والقوة. طيب قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، اليد بمعنى القدرة تأتي مفردة، أو بمعنى النعمة تأتي مفردة أو جمع، له يد أو آياد أو أيدي يعني فضائل. إنما هنا حيقول بل يداه بل نعمته أو بل قدرته لا يصلح في لغة العرب، يبقى هنا لا يصلح ذلك المعنى المجازي في لغة العرب. هذه أول شرط مستقر. الشرط الثاني الدليل الموجب، ما فيش دليل، الدليل عنده شبهة، يقول لك اليد يبقى أثبتنا له جارحة وحيبقى كيد البشر بقى لها كذا وكذا وكذا، نقول أبدا لا تلزم هذه اللوازم الباطلة التي ذكرها، بل يد تليق بكمال الله عز وجل وعظمته وجلاله. ملوش دليل صادق. الأمر الثالث مثلا أن يسلم عن معارض، والمعارض موجود هنا. إيه هو المعارض؟ أن إثبات الصفة كمال الله سبحانه وتعالى ونفيها نقص، لأن الذي يتصف بالصفة التي ليس فيها ذنب أكمل من الذي لا يتصف بها، أكمل من الذي لا يتصف. فالذي له يد أكمل ممن ليس له يد، والذي له سمع وبصر أكمل ممن ليس له سمع وبصر. فكيف بالسمع والبصر الذي يليق بكمال الله عز وجل وعظمته، واليد يليق بكمال الله سبحانه وتعالى وعظمته. الأمر الرابع أنه لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة رضي الله عنهم ما يعين على ذلك التأويل أو يأمر به، بل المنقول عنهم دائما الإثبات والتسليم لظواهر النصوص والرضا بها كما جاءت. تبقى الأمور أربعة مندفية في هذه الصفة وفي غيرها من الصفات، لو جئنا عليها صفة صفة نستطيع أن نبطل الكلام المؤول، مفهوم؟ وفاتي هذا في الكلام على الصفات. يبقى احنا ذكرنا الوجه الاول في الرد على المؤولة، والوجه الثاني، وذكرنا في ثنايا الكلام على الوجه الثاني الاقسام التأويل وما ينبغي توفره حتى يصح ذلك او يقبل ذلك التأويل. الوجه الثالث بقى ثلاثة الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لا يصف نفسه ولا يصفه رسوله صلى الله عليه وسلم أبدا بما يلزم منه محذور، بالذات بما يلزم منه محذور أو يؤدي إلى نقص. ولا يصفه رسوله صلى الله عليه وسلم أبدا بما يلزم منه محذور أو يؤدي إلى نقص. ها؟ من أول السطر. ثم إنهم، يعني المؤولة، ثم إنهم يزعمون تصحيح ذلك بدليل العقل، ثم إنهم يزعمون تصحيح ذلك بدليل العقل. يعني هم بيقولوا إيه؟ إن الظواهر دي تؤدي إلى تشبيه، واحنا بنصحح ده بدليل ان العقل يحيل مشابهه الايه الخالق للمخلوق، مش كده؟ فلذلك نفينا ان يكون له يد وكذا وكذا، وقولناها ان اليد بمعنى القدره وانها. ثم انهم يزعمون تصحيح ذلك بدليل العقل. وفي فصله، وفي قولهم هذا، وفي قولهم هذا من الكفر والضلال الكثير. فصله، ذلك ان يصف الله تعالى نفسه بصفه، ذلك أن يصف الله تعالى نفسه بصفة فيقول العبد لا يا رب هذه الصفة تفهم على وجه النقص، ولكن نؤولها إلى كذا. وصلة، فلا شك في فساد هذا المعتقد، لأن ربنا سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكرر نصوص الأسماء والصفات وهي يلزم منها محذور، شيء يؤدي إلى يحذر منه الضلال أبدا. ما دام بيزعموا تصحيح ذلك بدليل العقل وهذا ضلال، يعني معناها أن القرآن يجي يقول يد الله فوق أيديهم، يقول لا يا رب اليد كده توهم أن مشابهة يد الخلق وأصابع وأظافر وكف وساعد وعضد ومشابهة لصفة الخلق بفيها كذا وكذا وكذا. فنحن هنقول أو اليد يبقى معناها القدرة أو معناها الفضل والنعم، ده يبقى هنا ده إيه؟ تعقيب على الله سبحانه وتعالى واستدراكها، ولا شك ان هذا ايه ضلال وفساد في الاعتقاد. نعم، في علمه في حكمته. اربعه من اول السطر، ما الفرق بين ما يؤوله او يقال لهم، يقال لهم، يقال لهم، ما الفرق بين ما تؤولونه من صفه الوجه واليد والعين والرضا؟ وقال ما الفرق بين ما تؤولونه من صفة الوجه واليد والعين والرضا؟ فصلة، وما تثبتونه من صفة الرزق والعلم والحياة، مع أن الله تعالى وصف المخلوقين بتلك الصفات أيضا، وصف المخلوقين بتلك الصفات. يعني كنتم تيجوا على صفة الوجه واليد والعين والرضا وتؤولوها، طب وبتثبتوا المؤولة تثبت صفة إيه؟ الرزق والحياة والعلم. طب ليه أثبتت هذه على ظاهرة وأول كلمة، مع أن ربنا وصف الخلق أيضا بذلك، وعلى المولود له رزقهن، الحياة موصوف بها المخلوق والعلم موصوف به المخلوق. فصلة. فعلم أن إسناد الصفة إلى الله تعالى يقطع التشبيه، يقطع التشبيه. هيقولوا إيه؟ هيقولوا أن الرزق يعني صفة لله عز وجل، والعلم والحياة ليست كصفة المخلوقين. يقول لهم صح كده، أن علم الله ليس كعلم المخلوقين، وحياته ليس كحياة المخلوقين، لأن إسناد الصفة إلى الله بيمنع من مشابهتها لصفة الخلق. فكذلك في الوجه واليد والفاء، إن إسناد وجه الله ويد الله وعين الله صفة، حينما تسند إلى الله تقطع مشابهة بينه وبين صفة الخلق. هذه صفة كمال الله لا تشبه صفة الخلق، كما أنك تقول علم الله ليس كعلم المخلوقين، ها؟ وكما أنك تقول سمع الله وبصره ليس كسمع المخلوقين، حياة الله ليست كحياة المخلوقين. فكذلك وجهه ويده وعينه وكل ما أثبته في القرآن والسنة، إسناد الصفة إلى الله يمنع مشابهتها للمخلوق، صفة كمال الله. فإن القول في الصفات من باب واحد، قاعدة اللي احنا ذكرناها قبل ذلك، إن الكلام في الصفات من قبيل الكلام في الذات، وأن الكلام في الصفات من باب واحد، فإن القول في الصفات من باب واحد من أول سطر. فإن كان المؤول ممن يثبت صفات أو صفة الحي والعليم والقدير السميع والبصير، ويجعل ذلك كله حقيقة، يعني يخلي دي على ظاهرة، عليم وقدير وحي وسميع على الحقيقة كطائف المؤولة، وينازع في المحبة والرضا والغضب، ويجعله مجازا، ويفسره إما بالإرادة وإما بالنعم والعقوبات، وإما بالنعم والعقوبات. يعني بيجي بقى في الصفات الثانية زي المحبة والرضا والغضب، يقول لك لا، الغضب ده غليان الصدر، والمحبة هو ميل مع ضعف، فلا يجوز أن يوصف الله بالمحبة على الحقيقة أو بالغضب على الحقيقة، لكن معناها إيه؟ الإرادة، إرادة الخير، أحبه يعني أو رضى عنه يعني يثيبه وينعم عليه، غضب عليه يعني يعاقبه، لكن لا يوصف الله بأنه يغضب، مش على ظاهر. فيثبت بعض الصفات ويؤول معه ويفسره إما بالإرادة وإما بالنعم والعقوبات، يقال له. نيجي بقى للمؤول ده اللي بيؤول وغيره. ما الفرق بين ما أثبتته وما أولته؟ علامة استفهام. ما الفرق؟ إيه الفرق؟ ما الفرق بين ما أثبتته وما أولته؟ فإن قال إن المحبة صفة للمخلوق، هيقول بقى إيه اللي خلاه يأول؟ فإن قال، لكن المحبة دي صفة للمخلوق لا تليق بالله، إن المحبة صفة للمخلوق بين قوسين اللي هي ميل القلب يعني، فصلة في القوس، وكذا الغضب وبين قوسين اللي هو غليان الصدر، دي صفة المخلوق، ده صفة، لكن غضب الله هذا شيء بقى لا تحيط به علم، يختلف. فإن قال إن المحبة صفة المخلوق وكذا الغضب وبين قوسين هو غليان الصدر، فلا يجوز أن نصف بذلك القائل. يقال له من أول السطر يقال له كذلك من صفات المخلوق السمع، لأنه السمع ده صفة المخلوق، والإرادة، ولو حبيت تفسر بقى السمع هتقول اهتزاز طبلة الأذن وتوصيل تلك الحركات إلى المخ، وما هنا تمييز ودي صفة بقى الأجزاء دي من الأعضاء دي، الأذن الخارجية والوسطى من صفات المخلوق لا يجوز أن يوصف بها الخالق. كذلك قلنا من صفات المخلوق السمع والإرادة. فإن لزم التشبيه في تلك لزم في هذه لزم في هذه فصلة. وإن لم يلزم هنا لم يلزم هناك. إن كان التشبيه لازم في الصفات الأولانية المحبة والرضا والغضب يبقى لازم هنا، يبقى الحديث في كمال السمع والإرادة والعلم، عشان العلم الضروري والعلم النظري واكتساب المعلومات يبقى علم لك علم الخلق. إن لازم التشبيه في الأولانية يلزم في، وإن لم يلزم التشبيه في اللي أنت أثبته كذلك لا يلزم. من أول السطر. فإن قال إنما أثبت سمعاً وبصراً وإرادة تليق بكمال الله لا تشبه صفة المخلوق، فإن قال إنما أثبت سمعاً وبصراً وإرادة تليق بكمال الله لا تشبه صفة المخلوق، فصلة، يقال له أثبت، أثبت فتح على الهمزة وكسر تحت الباء، أثبت كذلك محبة وغضبا ورضا يليق بكمال الله لا يشبه صفة المخلوق، يليق بكمال محبة وغضبا يليق بكمال الله لا يشبه صفة المخلوق. إنه هو نفس الشيء. إذا كنت تقصد أن العلم وقدرة تليق بكمال الله فكذلك وجه ويد يليق بكمال الله. ما الفارق؟ إذا كان المخلوق موصوف بالعلم وموصوف بالقدرة، هل قدرة المخلوق كقدرة الله؟ فأنت لما تثبت صفة العلم لله لا تقصد أنها كعلم المخلوق، فكذلك الوجه وكذلك اليد. من أول السطر دائرة كده وفيها دائرة سوداء أو نجمة. وكذلك يلزمه، وكذلك يلزمه مثل ذلك في الصفة التي يؤول إليها الأخرى. فإن من يؤول، فإن من يؤول صفة اليد بمعنى القدرة، فإن من يؤول صفة اليد بمعنى القدرة يقال له، يقال له إن القدرة، إن القدرة فيما نشاهده هي ما يقوم بالقادر من المخلوقات، اللي له قدرة من المخلوقات على، فمثلا الأسد له قدرة على الاقتناص والصيد، ها، والإنسان قوي له قدرة على حمل الأثقال، هي في مشاهدتنا هي ما يقوم بالقادر من المخلوقات، وهي من صفات المخلوق، القدرة من صفات المخلوق اللي احنا شايفينها، هذا قادر وهذا غير قادر، يقدر على هذا العمل وهذا لا يقدر عليه كده، وهي من صفات المخلوق. فصلا. فإن قال بل أثبت قدرة الله التي لا تشبه قدرة المخلوقين، فإن قال بل أثبت قدرة الله التي لا تشبه قدرة المخلوقين يقال له، يقال له أثبت كذلك، أثبت همزة على الفتحة، فتحة على الهمزة، فتحة على الهمزة وكسرة تحت الباء، أثبت كذلك يد الله التي لا تشبه يد المخلوقين. طب ليه بقت أول يد بمعنى القدرة؟ يقول لأن المخلوق صفة، ليه صفة اليد؟ طب المخلوق بيتصف بالقدرة أيضا، يقول قدرة لا تشبه قدرة المخلوق، نقول كذلك من أول الأمر، يد لا تشبه يد إيه؟ يد لا تشبه يد الله. من أول السطر. فإن اتفاق، فإن اتفاق المسميين، المسمى هو الشيء اللي بيطلق عليه الاسم يعني، فإن اتفاق المسميين، قريبوا كده عشان إخوة يصلوا السنة، فإن اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات، فإن اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والمماثلة التي نفتها الأدلة السمعية والعقلية. فإن اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليست هي المماثلة، أو ليس هو التشبيه والمماثلة التي نفتها الأدلة السمعية والعقلية. يعني، يعني كون المخلوق يسمى له صفة اليد والخالق له صفة اليد، ما هوش ده التشبيه اللي نفاه القرآن ونفته السنة ونفته الأدلة العقلية، بحيث ننفي أن لله تعالى يد لئلا يشبه المخلوق. نفت المشابهة في حقيقة اليد، هذه يد المخلوق وهذه يد الخالق، ما فيش مشابهة بينهم في الحقيقة. لكن كون أن يوصف الله أو يسمى بأن له يد، وأن المخلوق يسمى، ده جاء، ده أثبته القرآن والسنة، وأثبت أن الله يسمى عليما والمخلوق يسمى عليما، ما هي دي المشابهة؟ تشابه في الاسم أو في الصفة ما هوش المشابهة في حقيقة المسمى ولا في حقيقة الصفة. ما هيش دي المشابهة اللي نفتها القرآن والسنة ونفتها الأدلة العقلية، اللي نفتها القرآن والسنة ونفتها الأدلة العقلية. بل هذا ما أثبته القرآن وأثبتته السنة المشابهة في بعض الأسماء والصفات. سمى الله نفسه عليما وسمى من عباده كذلك، وصف نفسه بالقدرة ووصف الخلق بذلك، وصف نفسه بالسمع والبصر ووصف الخلق بذلك. ما هي دي المشابهة المنفية؟ فصلة. وإنما نفت يعني الأدلة، وإنما نفت ما يستلزم، ما يستلزم اشتراكهما الخالق والمخلوق، ما يستلزم اشتراك الخالق والمخلوق، ما يستلزم اشتراك الخالق والمخلوق. وإنما نفت ما يستلزم اشتراك الخالق والمخلوق فيما يختص، فيما يختص به كل منهما، فيما يختص به كل منهما. نطيف بعض. الخالق في كماله فصلة، والمخلوق في نقصه، والمخلوق في نقصه. يعني الأدلة نفت اشتراكهم فيما يختص به كل منهم، لا المخلوق يشارك الخالق في صفة الكمال المطلق، ولا الخالق تعالى وجل وعلا يشارك المخلوق في صفة النقص. لكن أن هذه يد وهذه يد، هذه يد صفة كمال وهذه يد المخلوق على قدر، هذا علم كامل معيط وهذا علم المخلوق على قدره. مفهوم من أول السطر. فلا يشارك المخلوق، فلا يشارك المخلوق ربه سبحانه وتعالى في شيء من خصائصه، فلا يشارك المخلوق ربه سبحانه وتعالى في شيء من خصائصه. فصله. ولا يماثله في حقيقة صفاته، ولا يماثله في حقيقة صفاته. نقطة من أول السطر. أما الذي ينفيه، أما الذي ينفيه المؤولة، أما الذي ينفيه المؤولة فهو ثابت بالشرع والعقل. أما الذي ينفيه المؤولة فهو ثابت بالشرع والعقل. يقول ليس له يد أو ليس له سمع، وأن نؤول السمع، نؤول العين بمعنى كذا، ونؤول اليد بمعنى كذا، ده ثابت لا تؤول. أما الذي ينفيه المؤولة فهو ثابت بالشرع والعقل، وليس ذلك بتشبيه، وليس ذلك بتشبيه. نعني، نعني الاشتراك في الاسم والصفة، الاشتراك في الاسم والصفة مع الاختلاف في حقيقة الصفة، مع الاختلاف في حقيقة الصفة. أو نعني الاشتراك في اسم الصفة أحسن، في اسم الصفة، في اسم الصفة، في اسم الصفة مع الاختلاف في حقيقة الصفة. ثابت في القرآن والسنة تسمية الله عليم وتسمية المخلوق، يعني إثبات اليد لله وإثبات اليد للمخلوق، ثابت بالشرع والعقل. اسم الصفة شيء وحقيقة الصفة شيء. وجه الله يليق بكماله، سمعه، عينه، يده ثابتة. هذا الذي ينفيه المؤول يقول لا لا لا يجوز أن نصفه باليد لأنها مشابهة، أو بالعين لأنها مشابهة. ليست مشابهة. المشابهة لو قلنا عين كعين المخلوق، يد كيد المخلوق، أما يد وعين ووجه تليق بكمال الله عز وجل فليست تلك إيه؟ بمشابهة. يبقى اللي هم بينفوه القرآن مثبته، وكمان مع كده القرآن لم يقل أولوه ولا جاء دليل يقول بالتأويل كده. يبقى القرآن والسنة بيؤكدوا ويكرروا هذه الصفات، وهؤلاء يقول لا ده بالعقل احنا لازم نقول. يبقى ده كده افتئات وتعقيب واعتراض على القرآن والسنة، ولا شك أن هذا ضرر. لكن لما نسلم ونثبت ما جاء به القرآن والسنة على أنها صفات كمال وجلال لله سبحانه وتعالى، هذا هو مقتضى إيه؟ الإيمان. طيب احنا هنضرب مثل، واكتبوا بقى نضرب لذلك مثلا، احنا ذكرنا قبل ذلك، نضرب لذلك. فإن الله تعالى قد وصف لنا الجنة وما فيها من المطاعم والمشارب والمساكن بأسماء تشترك مع ما في الدنيا من نعيم وموجودات، وأخبر تعالى أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني ربنا أخبرنا عن الجنة، وصف لنا أن فيها رمان وفيها لحم طير وفيها أنهار من عسل ومن خمر ولبن. الأسماء تشبه أسماء الموجودات اللي في الدنيا، أشجار وأنهار وثمار وأنواع الفواكه، الأسماء تشبه. وعرفنا أن ما فيها لا يشبه ما في الدنيا إلا في الأسماء، وأن حقيقة هذا النعيم تخالف حقيقة نعيم الدنيا، ونحن نؤمن بحقيقة ذلك كله. هل ثمار الجنة زي ثمار الدنيا، ورمان الجنة زي رمان الدنيا، والطير الذي فيها كالطير الذي في الدنيا؟ لا، نؤمن أن ما في الجنة من النعيم على الحقيقة كده، لكن نعرف أنه لا يشبه ما في الدنيا، هي حقيقة تختلف عن حقيقة. ويقودنا علمنا بنعيم الدنيا إلى معرفة فضل وعظمة نعيم الآخرة. نحن عارفين إيه رمان في الدنيا والتفاح وكذا، فنعرف بقى الفضل العظيم بما في الآخرة. ولله تعالى المثل الأعلى، لا سمي له ولا نظير، لا يشبه شيئا من مخلوقاته.